هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. قال لي أحد المتخصصين في بيع التحف إن التحف العادية تباع بثمن كبير جدا يفوق ثمن التحف الحديثة. توقفت أمام كلماته مندهشة وأنا أشعر ببعض التناقض، وقلت له: كنت أعتقد العكس، فقد كنت أعتقد أن التحف العادية لا تباع بسعر كبير. فابتسم محدثي وقال: هذا الأمر يكون صحيحا إذا كانت كلمة العادية تعني المعتادة أو الأمر الذي تجري به العادة. أما إذا علمنا أن كلمة العادية يمكن أن تعني العتيقة فسيتم تصحيح الأمر، وتكون كلماتي على النحو التالي: التحف العادية أي التحف العتيقة تباع بثمن كبير جدا يفوق ثمن التحف الحديثة. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.